السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرحنا للكتاب المبارك كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. وقد كنا وصلنا في كلام الشيخ إلى موضع كلامه عن القراءة بعد سورة الفاتحة، وأنه يستحب أن تكون القراءة في صلاة الفجر من طوال المفصل، وفي صلاة العشاء من أواسط المفصل، وفي صلاة المغرب من قصار المفصل. وبين الشيخ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحزبون القرآن فيقسمونه 7 أحزاب، في كل يوم يقرؤون حزبا، وأن حزب المفصل حزب واحد، وأنه يبدأ من سورة قاف إلى آخر سورة الناس. ووقفنا عند هذا الموطن فنواصل الحديث، ولعل الشيخ يعقوب يقرأ لنا من قول الشيخ: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف، لقول أنس: سألت أصحاب محمد صلى الله لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب مفصل واحد. نعم، وهذا علقنا عليه وبيناه في درس البارحة. ثم قال الشيخ: ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره. يقول الشيخ: ويكره أن يقرأ في الفجر من قصار المفصل، هذا مكروه لغير عذر أو حاجة. ما الدليل على أنه مكروه؟ قالوا: الدليل على أنه مكروه أن الله قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسمى الفجر قرآنا، فدل ذلك على أنه ينبغي أن يغلب عليه القرآن، أن يغلب عليه القرآن، فلو قرأ من قصار المفصل لكان القرآن فيه يسيرا قصيرا، والآية مشعرة أنه ينبغي أن تطال فيه القراءة حتى يغلب عليه القرآن، تكون القراءة بقصار المفصل في صلاة الفجر مخالفة للمعنى الوارد في الآية. ولأن الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم التطويل فيها، أغلب ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول في صلاة الفجر إلا لأمر عارض. نعم، من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. نعم، وهنا قاعدة عند أهل العلم يا إخوة، أن الحاجة تسقط المكروهات، الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تسقط المكروهات. فإذا كان هنالك أمر مكروه ووجدت حاجة فإن الكراهة تسقط ويصبح الفعل غير مكروه. ولأضرب لذلك مثالا: الصلاة بين السواري مكروهة، الصلاة بين السواري مكروهة لأنها صلاة في صف مقطوع، لكن لو كان المسجد كبيرا وكان الصف الطويل بعيدا وجاء رجل مريض أو كبير في السن يشق عليه أن يمشي فوجد صفا بين السواري وأمامه الصف الممتد يشق عليه لو ذهب إليه، هنا نقول يصلي بين السواري بلا كراهة، يصلي بين السواري بلا كراهة، لأنه محتاج، لأنه محتاج. والحاجة يا إخوة هي الأمر الذي يوقع في المشقة الخارجة عن المعتاد، الأمر الذي يوقع في المشقة الخارجة عن المعتاد، إما لمرض أو سفر أو كبر سن أو علة عارضة أو نحو ذلك. كذلك مثلا نص الجمهور على أنه يكره أن يتخذ المسجد ممرا، يكره أن يتخذ المسجد ممرا، فيكره للإنسان أن يدخل من المسجد ليمر منه، يدخل إلى المسجد ليمر منه إلى جهة أخرى. لكن لو كان المسجد كبيرا وكان الشخص عليلا يشق عليه أن يدور حول المسجد فإنه يباح له أن يدخل إلى المسجد لينتقل إلى الجهة الأخرى، لأن الحاجات تسقط المكروهات. هنا يكره أن يقرأ في الفجر من قصار المفصل لما ذكرناه، إلا لحاجة، وهذه الحاجة يا إخوة أعم من المرض والسفر، ولذلك الشيخ قال من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما. الضابط لهذا أن توجد حاجة لهذا، أن توجد حاجة لهذا. غير المرض والسفر مثلا بكاء طفل، بكاء طفل لو سمع الإمام بكاء طفل وهو يقرأ فإن هنا حاجة، الحاجة هنا لمن؟ ليست للإمام، وإنما لأم الطفل، لأن الإمام لو أطال والطفل يبكي تقع الأم في حرج لكونها تسمع طفلها يبكي، فهنا لا يكره للإمام أن يقرأ من القصار، لا يكره للإمام أن يقرأ من القصار. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بأقصر سورتين في القرآن في صلاة الفجر، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بأقصر سورتين في القرآن في صلاة الفجر من أجل بكاء صبي، من أجل بكاء صبي، وهذا ثابت في الصحيحين. إذن إذا وجدت الحاجة سقطت الكراهة. نعم. ويقرأ في المغرب من قصاره. نعم، لما تقدم معنا، لما تقدم معنا من الأدلة التي ذكرناها على أنه يقرأ في المغرب من قصار المفصل. نعم. ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله. نعم، هنا انتبهوا يا إخوة، الشيخ هنا يقول ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله. الضمير هنا يرجع إلى ماذا؟ هذا الأصل، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، لكن نسمع العلة. اقرأ يا شيخ. لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف ويقرأ. إذن الضمير يرجع إلى ماذا؟ القرآن. إلى القرآن، يرجع إلى القرآن، يعني من طوال القرآن بقرينة التعليل، بقرينة التعليل، لأن الأعراف من طوال القرآن وليست من طوال المفصل. والذي يظهر لي والله أعلم أن مراد الشيخ ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، يعني من طوال القرآن ومن طوال المفصل، ولذلك جاء بالضمير ثم جاء بالتعليل فأشعر بالأمرين. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف كما عند البخاري، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور كما في الصحيحين. والطور من طوال المفصل، الطور من طوال المفصل. إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب من طوال القرآن، وقرأ في المغرب من طوال المفصل. والمؤلف رحمه الله لما قال ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله جاء بالفائدتين: طوال المفصل لأنه يعود إلى أقرب مذكور، ولما علل فهمنا أيضا طوال القرآن، فيقرأ من هذا ويقرأ من هذا أحيانا. نعم. ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر. نعم. ما البواقي؟ الظهر والعصر والعشاء، يقرأ فيها من أوساطه. فيقرأ في الظهر من أوساط المفصل، وفي العصر، وفي العشاء. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا في قراءته أن يقرأ بالأعلى والليل والشمس كما في الصحيحين، وهذه من أوساط المفصل، فيكون الإمام مستحبا له أن يقرأ من هذه السور في هذه الصلوات. وخرج الفجر للأدلة التي ذكرناها، وخرج المغرب للأدلة التي ذكرناها، فبقي العشاء والظهر والعصر. نعم، حديث معاذ إنما هو وارد في العشاء، لكن الإرشاد فيه عام، الإرشاد فيه عام، فيدل ذلك على الأصل في القراءة في الصلاة، ويستثنى من ذلك الفجر والمغرب لما ذكرناه من الأدلة. وقد جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم حذروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بثلاثين آية، حذروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر بنحو ثلاثين آية، وفي العصر بنحو خمس عشرة آية كما في صحيح مسلم. وهذا يدل على أن القراءة في العصر تكون أقصر من القراءة في الظهر، تكون أقصر من القراءة في الظهر، وهذه سنة. نعم. وإلا قرأ بأقصر منه ولا بأس بجهد. وإلا قرأ بأقصر من أجل العذر كالمرض والسفر وبكاء الصبي ونحو ذلك. نعم. ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي. نعم، الأصل يا إخوة في المرأة أنها كالرجل في الصلاة، الأصل أن ما ثبت للرجل يثبت للمرأة إلا إذا وجد دليل خاص، سواء في ذكرها أو في فعلها. وما ذكره بعض الفقهاء من بعض الصفات للنساء مما لم يرد في النص فهو اجتهاد لم يوافق الصواب، لم يوافق الصواب. ومن ذلك هذه المسألة التي معنا: لا بأس أن تجهر المرأة بالصلاة الجهرية إلا إذا وجد مانع. ما هو المانع؟ أن يوجد رجل أجنبي، فإذا وجد رجل أجنبي فإنها تسر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، جهرها مصلحة، لكن سماع الرجل الأجنبي لتلاوتها فيه مفسدة، فيقدم درء المفاسد، فيقال هنا لا تجهر إذا وجد الرجل الأجنبي الذي يسمع صوتها. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر. نعم، قال المتنفل بالليل هل يجهر أو يسر؟ قال يراعي المصلحة، فأحيانا يسر وأحيانا يجهر، فإن وجد بجواره من يتأذى بصوته فإنه يسر، وإن وجد من يستمع له فإنه يجهر. لماذا؟ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان يسر تارة ويجهر تارة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل الإسرار، وثبت عنه الجهر. وما دام ذلك كذلك فإن المكلف مخير، يسر أو يجهر. وإذا كان مخيرا فإنه يتبع في ذلك المصلحة، يتبع في ذلك المصلحة. فإذا كان هناك مصلحة في الجهر كتنشيط نفسه أو تنشيط غيره أو إسماع غيره فإنه يجهر. يعني الرجل في بيته إذا قام يصلي صلاة الليل في بيته ويريد أن يسمع أهله قراءته لينشطوا للصلاة، فإنه يشرع له أن يجهر وأن يرفع صوته بحيث يسمعهم حتى ينشطوا للصلاة. وإذا كان يعلم أن في البيت مريضا يحتاج أن يرتاح فإنه يسر إذا كان المريض يسمع صوته لو جهر، عملا بهذه المصلحة. أيضا من جهة أخرى قال الفقهاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، والحديث صححه الشيخ الألباني. وهذا يشمل الجهر في الصلاة وفي غير الصلاة، فإذا كان يشوش على غيره في جهره بالصلاة في صلاة الليل فإنه يسر، وإذا كان في جهره مصلحة فإنه يجهر. نعم. وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. نعم، العلماء يقولون الإسرار بالقراءة والجهر بها، الإسرار في السرية والجهر بها في الجهرية سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب، لأنه إنما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد به أمر. فلو أن الإنسان خالف عامدا أو ساهيا، إما نسي أو تعمد، فبدأ السرية بالجهر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم أراد أن يسر، فهل يبدأ من جديد؟ نقول لا، يبني على ما تقدم، لأن قراءته صحيحة فيبني عليها ولا يعيد القراءة. ومكروه للإنسان أن يعيد ما قرأ، مكروه للإنسان أن يعيد القراءة في الصلاة. وإن أسر في الجهرية كبر ونسي وقرأ، بدأ يشرع يقرأ في الفاتحة، فنبهه المأمومون مثلا قالوا سبحان الله تنبه فأراد أن يجهر، هل يبدأ بالفاتحة من الأول؟ نقول لا، يبني فيبدأ من حيث وقف، لأن قراءته الأولى صحيحة، ويكره أن يعيد القراءة في الصلاة. نعم. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص. نعم، ترتيب الآيات في السور واجب لأنه بالنص، فلا يجوز تنكيس الآيات، لا يجوز تنكيس الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بوضع الآيات في السور، فوضع الآيات توقيفي، فيحرم على الإنسان أن ينكس الآيات. وهذا له صورتان: الصورة الأولى أن ينكس الآيات آية آية، أن ينكس الآيات آية آية فيعود بالآيات من آخرها إلى أولها، فيأتي ويقول مثلا من الجنة والناس يبدأ بها، الذي يوسوس في صدور الناس، إلى أن يصل إلى قل أعوذ برب الناس. والصورة الثانية أن يبدأ بآخر السورة في الركعة الأولى ويعود إلى أولها في الركعة الثانية. هذا من تنكيس الآيات، والتحقيق عند أهل العلم أنه لا يجوز في الصلاة، التحقيق عند أهل العلم أنه لا يجوز في الصلاة، أعني السورة الثانية، لأنه من تنكيس الآيات وترتيب الآيات توقيفي بالنص. نعم. وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. نعم، ترتيب السور اجتهادي من الصحابة عند جمهور العلماء وليس توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا بأس من أن يقرأ سورة ثم يقرأ سورة قبلها، فيقرأ مثلا في المغرب بسورة الناس في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة الإخلاص، لا بأس، من غير كراهة، خلافا لمن قال بكراهته من أهل العلم، لأن ترتيب السور اجتهادي على الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، وهذا على خلاف الترتيب، قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لكن المتأمل لأغلب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة يجدها مرتبة كترتيب القرآن الذي بين أيدينا، كترتيب المصحف الذي بين أيدينا. ولذلك نقول الأفضل للمصلي أن يرتب السور كترتيب المصحف. ما الدليل على هذه الأفضلية؟ أن أغلب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرتبة، ولا كراهة في عدم الترتيب، لأن الترتيب اجتهادي، ولأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول عدم الترتيب جائز والترتيب أفضل، عدم الترتيب جائز والترتيب أفضل، فالأفضل أن تقرأ السور مرتبة. ثم انظر ماذا قال الشيخ، قال ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. هنا الشيخ يرد على قوم قالوا إن الصحابة قد أجمعوا على ترتيب السور، إن الصحابة قد أجمعوا على ترتيب السور، فكأنهم ماذا يقولون؟ يقولون حتى لو كان ترتيب السور اجتهاديا فقد أجمع عليه الصحابة، وما أجمع عليه الصحابة يجب العمل به من أجل إجماع الصحابة. الإجماع إذا ثبت يا إخوة كالنص في وجوب العمل به، الإجماع إذا ثبت كالنص في وجوب العمل به. فقال قوم إن الصحابة قد أجمعوا على ترتيب السور في المصحف، وما دام أن الصحابة أجمعوا فيجب العمل بترتيبه. الشيخ هنا كأنه يقول ولا إجماع في المسألة، بدليل أن مصاحف الصحابة التي نقلت إلينا قد تنوعت في الترتيب، فعلي رضي الله عنه له مصحف تنوع في ترتيبه عن مصحف ابن مسعود، والسور هي السور، ولكن الاختلاف في ترتيب السور، وهذا يدل على أن الصحابة لم يجمعوا على ذلك. نعم. وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. نعم، جاء عن الإمام أحمد رواية أنه يكره القراءة بقراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو في إدغامه الكبير. لماذا؟ قالوا لما فيها من التشديد المد الشديد والإمالة، لما فيها من المد الشديد الذي قد يؤدي إلى ماذا يا إخوة؟ إلى زيادة حرف كما ذكرنا البارحة، وما فيها من الإمالة التي قد تؤدي إلى إسقاط حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فيفوت على المصلي هذا الأجر الكبير. فجاء على الإمام أحمد رواية أنه تكره القراءة هذه. لماذا؟ لأنها ليست ثابتة، لا، لكن لما قد يقع، فالمد الشديد قد يترتب عليه زيادة حرف وليس بيقين، ولذلك هو مكروه على هذه الرواية. أنا لازلت أقرر الرواية. والإمالة يحصل فيها إسقاط حرف أو قد يحصل فيها إسقاط حرف فيفوت أجر هذا الحرف، ولذا كانت مكروهة. وجاء عن الإمام أحمد أنه رجع عن هذا، وهو الصواب. جاء عن الإمام أحمد أنه رجع عن هذا ورجع عن كراهة القراءة، وهذا هو الصواب. فإن كل قراءة ثابتة ليست شاذة يجوز للمصلي أن يقرأ بها بلا كراهة، وهذه القراءات كذلك. لكن قال الفقهاء ينبغي على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين فلا يفتنهم. يعني يا إخوان، إذا كان القوم لم يألفوا قراءة فلا يقرأ الإمام للناس بتلك القراءة. إذا كان المأمومون لم يألفوا قراءة، كقراءة ورش عندنا مثلا، قراءة ورش عندنا غير معروفة عند عوام من الناس، فلا ينبغي للإمام أن يقرأ بقراءة ورش. نعم يصح لو قرأ، لكن لا ينبغي أن يقرأ حتى لا يفتن الناس، فإنهم قد ينشغلوا في صلاتهم بهذه القراءة عن الصلاة، بل العوام لا يؤمن أحدهم، فقد يقوم أحدهم ويسحب الإمام من صلاته، وقد يعنفون على الإمام. كذلك مما نبه عليه أهل العلم أنه لا ينبغي الجمع بين القراءات في صلاة واحدة، لا ينبغي الجمع بين القراءات في صلاة واحدة، إما في ركعة أو في ركعتين. في ركعة يعني يقرأ الآية الأولى بقراءة حفص، والثانية بقراءة ورش، والثالثة للكسائي ونحو ذلك، أو في ركعتين بأن يقرأ في الركعة الأولى لحفص ويقرأ في الركعة الثانية لورش. وهذا ليس من باب أنه لو قرأ تبطل الصلاة، بل نقرر أن الصلاة صحيحة ما دام أن القراءة ثابتة، لكنه من باب دفع الفتنة وعدم إشغال الناس في صلاتهم، لأن المطلوب من الإمام أن يكون حريصا على أسباب الخشوع له وللناس، وهذا من هذا. أما لو كان الإنسان يقرأ مع طلاب علم ف فيقرأ في صلاة مثلا بقراءة حفص وفي أخرى بقراءة ورش وهو مع طلاب علم فلا بأس بهذا والحمد لله مطلقا. نعم. ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. إذا فرغ المصلي من القراءة من قراءة السورة فإنه يستحب له أن يسكت سكتة يسترد بها نفسه ويفصل بها بين القراءة والركوع. وقد جاء هذا في حديث سمرة الذي تقدم معنا وفيه كلام، ولكنه فعل العلماء من المتقدمين من الصحابة والتابعين السكوت بعد الفراغ من القراءة. ويرفع يديه كرفعه الأول متى؟ عند تكبيرة الإحرام. هذه السنة أن يرفع يديه، لحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع رفع يديه، متفق عليه. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للركوع رفع يديه. هنا يا إخوة أشير إلى أمرين. الأمر الأول أن التكبير هنا أو أن الرفع هنا يكون عند التكبير، يكون متى؟ عند التكبير. فإذا كبر رفع، إذا كبر رفع، هذا ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والأمر الثاني أن هناك من المسلمين الذين يرون أن الرفع غير مستحب هنا من يسخر من الرفع، فجاء عن بعضهم أنه يقول: وما يريد برفعه، أيريد أن يطير؟ استهزاء من هذا الرفع، لأنهم يرونه غير مستحب. وقد ذكر هذا بعض أصحاب الرأي لسفيان فقال: نعم، يطير إلى الجنة بالسنة. قالوا له: وماذا يريد برفعه، أيريد أن يطير؟ قال: نعم، يطير إلى الجنة بالسنة. وجاء عن في رواية أخرى أنه قال له: وهل كان يطير في الأولى؟ الأولى محل اتفاق، فهل كان يطير في الأولى؟ وهنا أنبه إلى قضية مهمة لطلاب العلم يا إخوة، وهي أن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتمل ثبوته له فإنه لا يجوز أن يستهزأ به ولو لم يثبت عند الناظر. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتمل ثبوته، يعني كان في حديث مثلا اختلف في تصحيحه وتضعيفه، وأنا أرى أن الحديث ضعيف فلا أرى العمل به، فإنه لا يجوز لي أن أسخر من هذا العمل، ولكني أقول إن الراجح أنه لا يعمل كذا لأن الحديث ضعيف. أنبه إلى هذا لأنه شاع بين بعض طلاب العلم السخرية مما لا يرون ثبوته، فمن لا يرى ثبوت القبض بعد الركوع يسخر من القبض بعد الركوع، يقول يخاف على قلبه بعد الركوع أو نحو هذا. من لا يرى تحريك السبابة في التشهد يسخر من الذين يحركون أو من التحريك، يقول رقص يحركها ترقص. والله هذا لا يجوز، وليس من الأدب مع السنة في شيء من الأشياء، حتى لو لم يثبت عندك، ما دام أنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ثبوته، كأنه في حديث كما قلنا قد اختلف في تصحيحه أو تضعيفه، فإنه لا تجوز السخرية من ذلك الفعل. نعم. ولا يصل قراءته بتكبير الركوع ويكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة. نعم، يكبر التكبير عند الانتقال، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأمره، فهو ثبت من فعله وأمره، ثبت من فعله في الصحيحين وثبت من أمره للمسيء صلاته. وتكبير الانتقال كما ذكر أهل العلم على الصحيح يكون عند الشروع في الركن، يكون عند الشروع في الركن، ولا يصله بتمام الركن. يعني إذا أراد أن يركع شرع في الركوع يقول الله أكبر، ولا يشرع أن يجعل التكبير بعد ركوعه كما يفعل بعض الأئمة. بعض الأئمة إذا أراد أن يركع لا يكبر حتى يستوي ظهره راكعا، وإذا أراد أن يسجد لا يكبر حتى يخر على وجهه على الأرض. لماذا؟ يقولون حتى لا يعجل المأمومون، حتى لا يعجل المأمومون، وهذا خطأ. بل قال بعض الفقهاء إن مد التكبير حتى دخل في تمام الركن الذي يليه بطلت صلاته، لأنه انتقال وليس من ذكر الركن، ليس من ذكر الركن. وإن كنا لا نقول إن صلاته تبطل، لكن التحقيق من أقوال أهل العلم أن تكبير الانتقال يكون عند الشروع في الانتقال، فإذا شرع في الانتقال فإنه يكبر. نعم. ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة. نعم. لحديث عائشة ويجافي مرفقيه عن جنبيه في حديث أبي حميد. نعم نعم. فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه. الركوع يا إخوة هو الانحناء، الركوع هو الانحناء بالظهر، ومقصوده التعظيم، ومقصوده التعظيم. فمقصود المقصود من الركوع تعظيم الله، تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يجوز للمؤمن أن يركع لأحد، لا يجوز للمؤمن أن يركع لأحد، أن يحني ظهره بالتحية لأحد، فهذا الركوع إنما هو لتعظيم الله سبحانه وتعالى. وما ذكره الشيخ صفة الركوع التي جاءت بها السنة، قال الشيخ لحديث عائشة، عائشة رضي الله عنها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، رواه مسلم، يعني لم يرفعه ولم ينزله، فلا يطأطئ به إلى الأرض ولا يرفعه كالثعبان. وإنما يجعله مستويا مع ظهره. قال: ويجافي مرفقيه عن جنبي لحديث أبي حميد. وجاء فيه قال: إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره ثم هصر ظهره. رواه البخاري. وجاء عنه أنه قال: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه رواه أبو داود بإسناد صحيح. ووتر يديه قال بعض العلماء: أي مدهما كوتر القوس ممتد. وقال بعض العلماء: أي عوجهما وحناهما كالقوس. والقوس يسمى وترا، وهذا أقرب للفظ الحديث لأنه الذي تقع به المجافة، كونه يعوج يديه هذا الذي تقع به المجافة، فهذا أقرب للمعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك رواه ابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح. فهذه الصفة التي ذكرها الشيخ وقد وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفة رواه مسلم. نعم، يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. والتسبيح مناسب أن يكون وظيفة الركوع لأمرين. الأمر الأول أنه من أفضل الكلام بعد القرآن، فناسب أن يكون وظيفة الركوع الذي هو بعد القيام. القيام ما وظيفته يا إخوة؟ القراءة، قراءة القرآن. الركوع بعده، فكانت وظيفته التسبيح، والتسبيح من أفضل الكلام بعد القرآن. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الركوع لتعظيم الله، فالمؤمن يركع تعظيما لله، فناسب أن يقول في ركوع سبحان ربي العظيم، فيجمع بين التعظيم بالفعل والتعظيم بالقول، فيعظم الله بفعله وانحنائه ويعظم الله بقوله، وكان ذلك مناسبا. طبعا هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما هو بيان المناسبة، بيان المناسبة. وإلا فما كما قلنا البارحة، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة الكبرى فيه أن الله يحب هذا، وأنه تتحقق به عبودية الله لله. وهناك حكم ومناسبات قد تظهر لأهل العلم، فيكون ذلك من باب زيادة الخير. نعم. وقول سبحان ربي العظيم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ في حديث حذيفة عند مسلم، حيث قال فيه: ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. نعم. وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر. أدنى الكمال ثلاث، لماذا؟ لأنه جاء عند أحمد وأبي داود وابن ماجة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، فأدنى الكمال ثلاث. قال وأعلاه في حق الإمام عشر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها أكثر من ثلاث أحيانا، لأنه كان يطيل ركوعه أحيانا كقيامه، وهذا يكون فيه تكرار كثير لسبحان ربي العظيم. لكن لما قال الشيخ هنا تبعا لبعض الفقهاء وأعلاه في حق الإمام عشر؟ يعني أعلاه التكرار، وأعلاه عشر كما جاء عن الإمام أحمد في بعض الروايات، حتى لا يشق على المأمومين، حتى لا يشق على المأمومين. فأدناه ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر. أما المنفرد والمأموم فيكرر ما شاء إن شاء لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، يعني حكمهما سواء، فإنه في السجود يقول سبحان ربي الأعلى، وهو مناسب للسجود، لأن الإنسان في السجود في أخفض ما يكون، فناسب أن يقول سبحان ربي الأعلى. نعم. ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، رواه مسلم. فالمصلي منهي عن أن يقرأ القرآن في الركوع أو السجود، ولا بأس أن يقرأ دعاء في السجود ولو كان واردا في القرآن. يعني سيأتي إن شاء الله أنه يستحب أن يكثر من الدعاء في السجود. هناك لو جاء بآية على أنها دعاء وليست قرآنا فإنه ليس منهيا عن ذلك، ليس منهيا عن ذلك. نعم. ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام منفرد سمع الله لمن حمده. نعم، يعني يرفع رأسه حتى يعتدل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بعضها في الصحيحين، وكما أمر به المسيء صلاته، المسيء أمر به المسيء صلاته أو صلاته، وكلاهما صحيح. وجاء فيه يعني ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، رواه أبو داود والحاكم. ويرفع يديه إذا استتم قائما، لحديث ابن عمر في الصحيحين، فإذا استتم قائما يرفع يديه، ولا يمكن إلا هذا، يعني هنا لا يمكن أن يرفع اليدين قبل أن يستتم قائما، فإذا استتم قائما فإنه يرفع يديه. نعم. وجوبا ومعنى سمعه استجاب، فإذا استتم قائما قال نعم، قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وجوبا، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده وجوبا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك كما ثبت في الصحيحين، وأمر به المسيء صلاته الذي تقدم قبل قليل، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته أنه قال لا تتم صلاة لأحد حتى، وجاء يقول سمع الله لمن حمده، لا تتم صلاة لأحد، وجاءت ألفاظ إلى قوله حتى يقول سمع الله لمن حمده، وهذا يدل على وجوبها. وقوله لا تتم صلاة لأحد يشمل كل مصلي، إلا أن المأموم خرج عن ذلك بدليل سيرد إن شاء الله. نعم. ومعنى وأما المأموم فإنه مأمور بالتحميد، مأمور بالتحميد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، متفق عليه، وغير ذلك من الأحاديث. قال وسمعش، ومعنى سمع استجاب، ومعنى سمع استجاب، سمع الله لمن حمده. لما فسر الشيخ هنا سمع بغير السمع؟ الشيخ هنا فسر سمع بغير السمع. الله عز وجل يسمع الأصوات، والله سبحانه له سمع، لكن الشيخ هنا قال سمع بمعنى استجاب. قال العلماء لأن سمع يتعدى بنفسه، تقول سمع الرجل الكلام أو للكلام، سمع الرجل الكلام يتعدى بنفسه، لكن هنا لم يتعدى بنفسه وإنما تعدى بحرف الجر، سمع الله لمن حمده. فلو كان سمع على بابها هنا لكانت سمع الله من حمده، فلما جاء سمع الله لمن حمده دل ذلك على أن الفعل ضمن فعلا يتعدى باللام، وأقرب فعل يتعدى باللام هنا هو استجاب، فمعناها استجاب الله لمن حمده. الله يسمع الأصوات، يسمع قول المصلي سمع الله لمن حمده، ويسمع غيره من الأصوات، لكن سمع هنا بمعنى استجاب، استجاب الله لمن حمده. لما ذكرناه؟ طيب، قد يقول قائل ما مناسبة هذه الجملة هنا ولا دعاء؟ يعني هنا سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده، يعني استجاب دعاءه، ولا دعاء هنا. قال العلماء هذه مناسبة، أو هذه الجملة مناسبة لهذا المقام، لأنها افتتاح الانتقال إلى السجود وفيه الدعاء، فيقول سمع الله لمن حمده، استجاب الله لمن حمده، فيقولون ربنا ولك الحمد، فحمدوا الله، فهم موعودون بأن يستجاب دعاؤهم في صلاتهم، فإذا سجدوا فدعوا رجي لهم إجابة الدعاء. وهذا وجه واضح وبين، هذا وجه واضح وبين، قالوا هو مفتاح للانتقال إلى مواطن السجود. وقال بعض أهل العلم إن الذكر يتضمن الدعاء، إن الثناء على الله يتضمن الدعاء، فالحمد متضمن للدعاء، فكان ذلك مناسبا. نعم. فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. وله وله أن يقول غيره مما ورد. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال سمع الله لمن حمد قال ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، وهذا في الصحيحين. وثبت عنه أنه إذا قال سمع الله لمن حمد قال اللهم ربنا ولك الحمد، وهذا أيضا في الصحيحين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، رواه مسلم في الصحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أمر به المصلي أن يقوله ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، وما زاد فهو زيادة خير وفضل. نعم. وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو لوروده في حديث أبي سعيد وغيره. نعم، إن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو، فهي إذن أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لوروده في حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد عند مسلم في الصحيح. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة ثم يكبر. نعم، إن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة، وهذا عند جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون إذا جاء المأموم فوجد الإمام راكعا فركع معه أدرك الركعة. لماذا؟ قالوا لما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف، ركع دون الصف قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف، وجاء في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له زادك الله حرصا ولا تعد، وهو بهذا اللفظ الذي ذكرت عند أبي داود بإسناد صحيح، ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى إلى الصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، فلم يأمره بالإعادة، ومعنى ذلك أن صلاته صحيحة. وهنا فيه أمران: الأمر الأول أنه كان في أول صلاته منفردا خلف الصف، صحيح أو لا؟ ركع قبل أن يصل إلى الصف، كبر قبل أن يصل إلى الصف فركع ثم مشى. إذن أول صلاته كان منفردا خلف الصف ثم استتم مع الصف الركوع، وهذا يدل على أن المأموم لو بدأ منفردا خلف الصف ثم صافه أحد عند الركوع أن صلاته صحيحة ولا يكون داخلا في النهي، ولا يكون داخلا في النهي، ولا يكون داخلا في حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذه فائدة من فوائد حديث أبي بكر. والأمر الثاني هو الذي معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. طيب قال له ولا تعد، قال بعض أهل العلم ولا تعد يعني لا تعد إلى التأخر، فهو إرشاد إلى الحرص على الحضور في أول الصلاة. وقال بعض أهل العلم إن ضبطها ولا تعد يعني لا تجري، وإنما امشي وعليك السكينة والوقار. فهذا يدل على أنه يدرك الصلاة بإدراك الركوع. نعم. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. نعم، يقول الشيخ ثم يكبر. التكبير عند كل خفض ورفع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما. ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، يعني إذا أراد أن يسجد لا يرفع يديه. لماذا؟ قالوا لظاهر حديث ابن عمر. لظاهر حديث ابن عمر، فإنه قد جاء في حديث ابن عمر أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، كان لا يفعل ذلك في السجود. قالوا ابن عمر رضي الله عنهما فصل المواطن التي يرفع فيها، وجاء وكان لا يفعل ذلك في السجود. قالوا في السجود يشمل ما قبله وما بعده، فلا يرفع يديه. لكن الظاهر والله أعلم أنه يرفع يديه. فالمواطن التي ذكرها ابن عمر وهي عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول، هذه المواطن هي التي كان يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الرفع فيها. ولا ينفي هذا الرفع فيما عداها إن ثبت، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند خروجه للسجود كما عند النسائي. نعم يا إخوة، أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الرفع في أربعة مواطن من الصلاة، فيرفع فيها دائما، وجاء عنه الرفع أحيانا في بعض المواطن، ومنها عند خروجه إلى السجود، فقد ثبت ذلك عند النسائي بإسناد صحيح. فيستحب للمصلي أن يرفع يديه أحيانا عند خروجه للسجود، هذا الصحيح من أقوال